قال: غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض ولا تضم عضديك إلى جنبيك، ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا، وتكون رجلاك في سجودك قائمتين، بطونهما وبطون إبهامهما أو بطون إبهاميهما إلى الأرض. هذا هو البطن، إبهام الساق، البطن يكون إلى الأرض، لا كما يصنع بعض الناس يغفل عن رجليه فتجد أظافره إلى الأرض، يعني ظاهر الأصابع إلى الأرض وليس الباطن. فعلى المسلم أن لا يغفل عن ماذا؟ عن رجليه في السجود. البعض إذا سجد وغرق في الخشوع والدعاء نسي رجليه، فتبقى رجلاه هكذا الواحدة فوق الأخرى، وكأنه لم يسجد على 7 أعظم، على 6 فقط. فعلينا أن ننتبه لهذه المسألة، أن ينتبه المسلم إذا سجد حتى تكون الأعضاء 7 تباشر الأرض. قال: وتكون رجلاك في سجودك قائمتين. واضح. دليل ذلك يشير إلى هذه المسألة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إن شاء الله في هذه الصفة للسجود، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن افتراش الذراعين، نهى عن افتراش الذراعين وبسطهما على الأرض، وبسطهما على الأرض. فقد ثبت في الصحيحين، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال، من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود. قال: اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم، ولا يفترش أحدكم ذراعيه، ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. قال: اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. نعم، إشارة به على المسلم أن لا يبالغ في التجنيح بيديه خلال السجود، بل يتوسط في ذلك حتى لا يؤذي، هذا نلاحظه، حتى لا يؤذي من حوله من المصلين. ها، هو الإنسان إذا قرأ صفة سرطان النبي صلى الله عليه وسلم يجد بأنه كان يجنح كما ثبت في الصحيح، أي يفتح يديه يفتح جناحه إذا سجد، وكان يباعد بين يديه حتى يرى بياض إيديه، يعني يحل به. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يصلي مأموما؟ كان يصلي إماما أو فجا، كان يصلي مأموما. بينما نحن إذا صلينا في الصف فعلينا أن نحترم الآخرين، فإذا جنحت أنت وجنحت أنا فسنتباعد، ولم يجد بجانب أحدهم وجنح هكذا فلكمني بمرفقه على فكي، يعني أعطاني بالجنح كما يقال. فقلت له بعد الصلاة: يا أخي لقد أذيتني رحمك الله. قال: سامحني أنا أعتذرك، أنت لا تصلي وحدك فلا تجنحك، عن يمينك مصلي سيسجد وعن يسارك كذلك مصلي، فعلينا أن لا نبالغ، أن لا نضم أيدينا، هذا كذلك فيه كراهة، ولا نبالغ كذلك في التجنيح، فيكون وسطا نص لا يلصق ولا يبالغ في التجنيح، لأن هذا فيه إذاء. واضح؟ نفس الشيء تأتينا كذلك في الجلوس إن شاء الله نذكرها بإذن الله تعالى. طيب، قال: أما هيئة الرجلين، هيئة الرجلين في السجود، أما هيئة الرجلين في صحيح البخاري، ودليله في صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي، في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش، ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، انتهى الحديث. المرة الفارطة ذكرنا بعض أحكام السجود ونضيف بعضها إن شاء الله. تحدثنا عن السنة أن يسجد العبد على سبعة أعظم، وذكرنا العلة في هذه كما بينها الحافظ، قال: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن بشرة الأرض أشبه المتكبر. هذا هو. ثم كذلك نقطة أخرى، وهي تنبيه إن شئت نذكره، مسألة آثار السجود كيف تكون وما فيها من مبالغات على المصلي أن لا يبالغ، في الضغط على جبينه أن لا يبالغ في الضغط على جبينه خلال السجود، حتى تظهر علامته المستديرة، حتى تظهر علامته، أي علامة السجود، علامته المستديرة. عملا بقوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود، عملا بقوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فقد أنكر سعد ابن أبي وقاص على رجل رأى بين عينيه سجدة، على رجل رأى بين عينيه سجدة، فقال له منذ كم أسلمت؟ منذ كم أسلمت؟ فذكر الرجل أمدا كأنه تقربه، يعني قريب العهد الإسلام جديد، كأنه تقربه. فقال سعد أسلمت منذ كذا وكذا، يعني أنا أقدم منك في الإسلام وهو من الأوائل. قال أسلمت منذ كذا وكذا، وما بين عيني شيء، يعني كان يعاتبه. وروي مثل هذا الإنكار عن ابن عمر وأبي الدرداء. قال الشيخ رحمه الله: في قوله تعالى سيماهم في وجوههم، قال اختلف في المراد من السيما بين قوسين العلامة التي وصفت بأنها من أثر السجود، التي وصفت بأنها من أثر السجود على ثلاثة أنحاء، أي على ثلاثة أوجه، على ثلاثة أنحاء. الأول يعني معنى بالمعاني سيناهم في وجوههم من أثر السجود، الأول أنها أثر محسوس للسجود، الثاني أنها من الأثر النفسي للسجود، أنها من الأثر النفسي للسجود بين قوسين كالخشوع والتواضع. الثالث أنها أثر يظهر في وجوههم يوم القيامة، أنها أثر يظهر في وجوههم يوم القيامة. ثم قال ابن عاشور: حول التفسير الأول الذي ذهب إليه مالك، يعني مالك يرجح الأول أن سيناه في الوجوه يعني من أثر السجود، يعني هي الأثر المحسوس بسبب وضع الجبين على التراب وعلى الأرض وتظهر علامة هكذا سوداء، رجح من مالك هذا. قلت: علق الشيخ ابن عاشور رحمه الله على التفسير الأول الذي ذهب إليه مالك بقوله: وليس المراد أنهم يتكلفون، وليس المراد وليس المراد أنهم يتكلفون حدوث ذلك، وليس المراد أنهم يتكلفون حدوث ذلك في لا لا وليس المراد أنهم يتكلفون حدوث ذلك في وجوههم، حدوث ذلك في وجوههم. الحقيقة ثم من تجده إذا سجد يحك رأسه وجبينه على الأرض حتى يولي مطبوع، وثم من يضع الحناء، وثم من يخبط رأسه هكذا ويتعمد السجود على الحصير اليابس أو على التراب، فهذا ما هو معقول. هي أثر يطلع تلقائيا لا يتكلف ذلك. قال ابن عاشور نواصل: ولكنه يحصل من غير قصد، ولكنه يحصل من غير قصد بسبب تكرر مباشرة الجبهة للأرض، بسبب تكرر مباشرة الجبهة إلى الأرض. فاصل: وبشرات الناس مختلفة، جمع بشرة، وبشرات الناس مختلفة في التأثر بذلك، وبشرات الناس مختلفة في التأثر بذلك، فلا حرج على من حصل له ذلك، يعني طابع العلامة السيناء، فلا حرج على من حصل له ذلك إذا لم يتكلفه، متعمدش يعني، إذا لم يتكلفه ولم يقصد به رياء، ولم يقصد به رياء. إشارة أخرى كذلك حول استعمال السجاد، ممكن حسن أن يسجد على الأرض، وهذا الأولى، أن يسجد مباشرة على أمه على الأرض، ولكن إذا وجد بعض الحرج في ذلك كنحو شدة الحر وشدة الوحل والمطر كما في الشتاء، فلا بأس أن يتخذ حائلا يستر به ويتقي به ما هو موجود من الأتربة أو الأوساخ أو الحجارة في الأرض. له جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلى، قلنا بالمصلى يعني بالأرض، جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلى. عن أنس كما في الصحيحين قال، عن أنس كما في الصحيحين قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر ولا يستطيع الإنسان أن يستوعب هذا المعنى إلا إذا سجد على الأرض في مكة أو في المدينة صيفا. من جرب ذلك يحس بقيمة هذا السجود. مرة من المرات أذكر أتيت إلى الحرم المدني وأنا أريد أن أدرك الصلاة، فأتيت وقد أقاموا الصلاة وبدأوا في الصلاة، فصليت في الساحات، صليت مرة في الساحة، ساحة الحرم المكي، مرة في ساحة الحرم المدني، صليت مباشرة على الإسفنت، على الإسمنت، عفوا ليس فنة إسفنت بل إسمنت. صوروا في الحر، صوروا في الصيف درجة الحرارة خاصة في المدينة يعني 50 درجة في الظل، زيدها 10 في الشمس، نار. فعندما تضع جبينك على الأرض كأنك وضعته على موقد، على غاز يشعل أو على كمين، شيء رهيب. فالإنسان إذا أتم الصلاة يصبح جبينه مسود بعد الإحمرار وبعد العرق، يعني يصهد صهد النار. فهذا الأمر في غاية الشدة، نحن لا نحس بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المسجد، وهذا المسجد يعني فيه شوية هكا عريش بتاع نخل، الشمس تخترقه، الحرارة من الداخل شبيهة للحرارة في الخارج تمام. كذلك إذا نزلت الأمطار في الشتاء فيصير المسجد خضخار وحل طين. فإذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام ورفع وجهه الشريف نزل الوحل والمطر هذه الأتربة تنزل على وجهه وتتقاطر. فكان عليه الصلاة والسلام أحيانا إذا اشتد الحر يتقي بذلك فيضع لحافه، يعني ما يلبسه من الثياب، نحن عندك اللحف يلبسها، كانوا يعمل ذلك العرب العمامة أو يتركها تنزل فيضعها تحت جبينه حتى يتقي شدة هذا الحر. واضح. فسيدنا أنس يصف لنا بعض الحالات التي استعمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحائل بينه وبين الأرض ليتقي حر الأرض. قال أو أقرهم على ذلك، قال فإذا لم يستطع أحدنا، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، فإذا لم يستطع يعني إذا عجز، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، بسط ثوبه فسجد عليه. هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بوضع سجاد إن شئتم أو حائل بينهم وبين الأرض للضرورة ولا كلام. حديث ثاني كذلك وفي المسند بسند الحسن، وفي المسند بسند الحسن عن ابن عباس رضي الله عنه قال، وفي المسند بسند الحسن عن ابن عباس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير، يعني شديد المطر، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين، وهو يتقي الطين، الأرض كلها طين طبعا. اشتعفوا انتم عايشين عيشة الأمراء، المساجد المفروشة في الزرابي والسجاد الممتاز، المكيفات والمراوح في الصيف، والماء البارد، يعني قصورها بالله المساجد ما شاء الله، ومع ذلك يصلون في بيوتهم ويظنون أنهم رجال حسبنا الله ونعم الوكيل. وهو يتق الطين إذا سجد بكساء عليه، وهو يتق الطين، يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه الأرض، إلى الأرض إذا سجد يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. هذه إشارة تبين جواز أن يستعمل الإنسان حصيرا أو سجادا إذا سجد، لأن تصور الإنسان في شدة البرد الآن ويجلس على الجليزة سيصاب بالزكام وسيمرض وسيتعب وكلام. يأتي إلى نقطة أخرى إن شاء الله. قال: وتقول إن شئت في سجودك سبحان ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، أو غير ذلك إن شئت، وتدعو في سجودك إن شئت، وليس لطول ذلك وقت، وأقل أن تطمئن مفاصلك متمكنا. تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرناه المرات الفارقة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فالإنسان في السجود ولا كلام يكثر من الدعاء، والسجود هو أشرف الحالات وأشرف الوضعيات وأشرف الأركان في الصلاة. فكان عليه الصلاة والسلام يسبح ربه في السجود وكان يطيل الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح قال: أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فادعوا أو فأكثر الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ما معنى قمن؟ أي جدير أن يستجاب لكم في هذا الموضع السجود. الذي أريد أن أشير إليه: عليكم أن لا تكونوا أنانيين في السجود. بعض الناس ينسى الآخرين فلا يخص إلا نفسه أو بعض أقاربه ووالديه بالدعاء. فعلى المسلم أن لا ينسى إخوانه المستضعفين. بالله ماذا قدمنا لإخواننا المظلومين والمقهورين في سوريا وفي مصر وفي بورما وفي غيرها؟ لم يبقى لنا إلا الدعاء. فعلى الأقل الإنسان يكونش بخيل بالدعاء، وهذا أعظم الصح والعياذ بالله. فيخصص سجدة كاملة لإخوانه أو سجدات يدعو فيها لهؤلاء القوم بالنصر والتمكين والظهور على الأعداء، لأن الدعاء مستجاب. وقد بشرنا النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في صحيح مسلم قال: دعوة المرء لأخيه أو دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجابة، على رأسه ملك كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل. حتى قال النووي أن بعض السلف كان إذا أراد دعوة دعا بها لأخيه قبل نفسه، لأنه على يقين الله سبحانه وتعالى سيستجيب له إذا آثر أخاه في هذه المسألة. فعلينا أن نكثر من الدعاء، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب. فعلينا أن نكثر من الدعاء، خاصة الإنسان قريب من ربه سبحانه وتعالى كما في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه هو الساجد. التسبيح في الركوع نسمع، التسبيح في الركوع هو: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العرش العظيم وبحمده، سبح القدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدري. هذه بعض الصيغ. أما في السجود فالثابت المشهور والصحيح هو سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، هذا السجود. الأئمة عليهم أن ينتبهوا إلى مسألة، وهو أنهم عليهم أن يطيلوا قليلا السجود أو التسبيحات أكثر من المأمومين. نحن بين الإفراط والتفريط، إما أن تجد بعض الأئمة يسجد وينقر نقر الديك كما السردوق، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لفلف يعني ماخذها باليطاش، هذا صلاة منقوصة والعياذ بالله، وهو يسرق في صلاته وهي أبشع أنواع السرقة. وثم من أحيانا يريد أن يطيل في السجود وينسى بأنه إمام، فعليه أن يذكر من حوله ومن خلفه من المصلين، لأنه الإنسان إذا صلى لنفسه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليطول ما شاء، ولكن إذا أما القوم فعليه أن يخفف، فإن وراءه الكبير والسقيم والضعيف وذا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نهتم بهذا الأمر. الإنسان يطيل في صلوات القيام وصلوات النوافل لا بأس، أما صلوات الفريضة فعليه أن يتوسط لا هذا ولا ذاك، وخير الأمور الوسط الوسيط، وشرع الإفراط والتفريط. واضح؟ كذلك الإنسان في سجوده عليه أن لا يرفع صوته بالدعاء. أنا بعض الناس مرات يدعو بجانبي فتجدني أصمت عن الدعاء وأبقى في إنصات وفي استماع هذا الرجل ماذا يحكي وماذا يتحدث. ما شاء الله يبدأ يتكلم بصوت جهوري اللهم اعطني واللهم كذا وارزقني، وانت تستمع يشوش عليك حتى انك ما عادش تستطيع تخص نفسك ولا تدعي، تبقى تستمع وتتامل يعني صراحه وكانك في دعاء القنوت يعني مصيبه والعياذ بالله. فعلى الانسان ان يتق الله. النبي عليه الصلاه والسلام قبل قول النبي قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وقال عليه الصلاه والسلام كما في الطبراني بسند الحسن: من اذى مسلما فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله. فعلينا ان نتق الله لن نشوش على اخواننا في هذا الموطن الحساس الموطن العزيز الا وهو السجود، اقرب ما يكون العبد من ربه. نعم نعم يعني سرق من مني الدعوة إيه لا بأس، يعني داخل الإسلام عنده شيء، داخل بشيء يتفتف منه ومنه يعني. لا بأس، أنا نذكرهم بإذن الله، نذكرهم بأن صلاة الجماعة غير صلاة الفرد، فكل واحد عنده حق هذه يتربى اسم بيت الله ما هي بيت زيد أو عمرو. النبي صلى الله عليه وسلم سمع واحد يرفع صوته بالتلاوة فكشف الستر عن بيته وقال: ألا إن كلكم ينجي ربه فلا يجهرن أحدكم بالقراءة على أخيه. ونهاهم عن رفع الصوت، وحديث رواه ابن أبي خيثمة وصححه الحافظ في الفتح، فرفع الصوت منه عنه في المسجد إلا للإمام فقط. نعم والله هي أمور وسط، يعني الإنسان يسبح 5 تسبيحات 7 تسبيحات لا بأس، ما يطورش حتى يؤذي الناس، خاصة في العصر الذي ضعف الإيمان ورق الدين، لا يصلي لهم صلاة السلف في أحد ما ضرب به حجر التيمم ممكن في المساجد ولا وقع طرده، مصيبة. كان السلف يطيلون بصلاتهم. نعم يعني يطولوا عليهم أربعة يعني لا به من طيب أي حبة مسألة المغرب إنه أعطينا في الكوف طبيعي ما هو تعود خطر رو الإنسان لما يتعود بالبدعة ولما تتهجر السنة تصبح غريبة. ونحن الآن غرباء كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أذكر يوم من الأيام صلى بينا أبو عبد الله منير مظفر الصفاقسي صديقنا وحبيبنا وأخونا رضي الله عنه، عاد زمان كنا في عهد برديدة في عهد الطغاة كنا نصلي قيام في البيوت أحيانا ونطيل قيام الليل وكذا، فمرة من المرات وأجينا هو لتونس ونفرح به صلى بينا قيامة عرش الثمانينات أظن، عاد صادف أنه واحد من الأخوة جديد صلى معنا في البيت ويعرف أنه القيام طويل كان يطيل، كنت عندي تلاوة جميلة وصلت إلى الآن جميلة بعد الله رضي بارك فيه ما شاء الله، فالركوع بربع ساعة يعني إذا ركع يقتل ركع، هو الأصل فيها إما يكون الركوع والسجود على قدر التلاوة، هذا هو هذا هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يطول في التلاوة يكون كذلك طويل في الركوع والسجود، وكل ما يقصر في التلاوة كذلك نحو الركوع والسجود. فأطاف التلاوة ما شاء الله يقرأ حزب كامل التلاوة ما شاء الله ينتقد يقف، والحزب على كل ياخذ 20 دقيقة يعني تلاوة يكون بالتجويد لا بأس، وركوع ما شاء الله 10 دقائق قريبا وكذا، والرجل ركع وما رفع رأسه إلا بعد مدة، ثم سجد فقالت من الساجد هناك: هاتوا يرفعوا هاتوا يرفعوا، فكاد يغمى عليه وصدق ربي قال السلام عليك فأهرب فرحة أنك أول مرة آخر مرة مازال يصلي معنا فيها. فتحس بحلاوة القيام لما يكون فيه حسن التلاوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل القيام طول القنوت. فالقنوت هو أن تطيل في التلاوة وتطيل في الركوع والسجود والدعاء، هذا هو الأصل، لكن الإنسان يجب أن يتفق مع المصلين الذين يصلون معهم، أما أن يفاجئهم بهذا فهذا فيه فتنة والعياذ بالله وهو آثم، وعلينا أن نفتن الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان وأنت أفتان وأنت يا معاذ، فتن الناس والفتنة أشد من القتل. نأتي إلى الجلوس بين السجدتين. قال ابن أبي زيد رحمه الله: ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين، وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض، وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك، ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا. يشير هنا مشهور المذهب المالكي أن الجلوس في الصلاة كلها يكون بالتورك، أن الجلوس في الصلاة كلها يكون بالتورك. قال خليل، وقول خليل هو المعتمد كما تعلمون في المذهب المالكي، قال خليل: والجلوس كله لإفضاء اليسرى للأرض، والجلوس كله بإفضاء ضاد لا تشال، لإفضاء اليسرى للأرض، وهذا أحد أقوال العلماء في المسألة. والثاني أن الجلوس كله بالافتراش، ثم من يرى أن الجلوس كله بالافتراش، يعني يفترش ساقه اليسرى، يقعد على ساقه اليسرى يفترش، يرى الصلاة كلها بالافتراش. والثالث قول ثالث، والثالث أنه كله بالافتراش، إلا الجلوس، وذكر القول الأول القول المالكية اللي يراوي كله بالتورق، وقلنا القول الثاني جلوس كله بالافتراش، الثالث أن كله بالافتراش إلا الجلوس الأخير، نعم، فهو بالتورك. وهذا المذهب، وهذا المذهب هو الحق، لأن فيه الجمع، فيه الجمع بين الأحاديث الواردة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بحمل مطلقها على مقيدها، مقيدها. احنا ذكرنا كلام ابن زيد وكأنه يرى التخير في ذلك، او يرى بأن الجلوس يكون بالافتراش ويكون كذلك بالتورك، لأنه يعني كلامه هنا غامض. هنا رحمه الله قال: فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين، يظهر أنه يرى الافتراش أو التخيير، كلامه مش واضح، لأنه يتحدث عن الجلسة الأخيرة. يقول بعد: وثنيت اليسرى وأفضيت بأليتك إلى الأرض ولا تقعد على رجلك اليسرى، فكأنه يرى التخيير. يقول نذكر إشارة هنا يظهر من كلام ابن أبي زيد، ويظهر من كلام ابن أبي زيد ميله إلى القول الثالث، ميله إلى القول الثالث، الذي يجعل التورك في التشهد الأخير. وقد اختار ابن العربي كذلك أن يجلس المصلي على رجله اليسرى، هذا يسموه الافتراش، أن يجلس على رجله اليسرى في غير التشهد الأخير، في غير التشهد الأخير. وأما في ختام الصلاة، وأما في ختام الصلاة فإنه يجعل إليته اليسرى على الأرض، فإنه يجعل إليته اليسرى على الأرض بين قوسين التورك، هذا هو التورك، إليته اليسرى على الأرض بين قوسين التورك، لما جاء في الصحيح عن أبي حميدة الساعدي رضي الله عنه، لما جاء في الصحيح عن أبي حميد الساعدي يذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا جلس في الركعتين، يعني الركعتين الأوليين يقصد، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى يدخل، يعني رجل اليسرى تحت رجل اليمنى، ويفضي بكليته على الأرض، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، وقعد على مقعدته، قال الشيخ الغرياني في مدونته، قال الشيخ سيق الغرياني في مدونته وهذا التفصيل بين الجلسة الأولى والأخيرة، وهذا التفصيل بين الجلسة الأولى والأخيرة أرجح من حيث الدليل، أرجح من حيث الدليل، لأن حديث أبي حميد فصل وبين هيئة الجلسة في كل تشهد، أما حديث القاسم ابن محمد الذي نقل صفة الجلوس لابن عمر بالتورك كما في الموطأ، فليس فيها تفصيل، فتحمل على الجلوس الأخير، فيحمل على الجلوس الأخير، وبذلك يرتفع التعارض، بين الحديثين. خصوصا أنه جاء في الموطأ، عن عبد الله بن دينار، التصريح بأن ابن عمر كان يتكلم عن التشهد الأخير، إذن هذه إشارة مهمة في قضية الجلوس بين السجدتين، كذلك في التشهد. نجد أخطاء عديدة زادت في هذا الجلوس. من الأخطاء التي أذكرها أني كنت مرة من المرات وقعت لي في الحرم المكي، مرة نحن في رمضان أظن، عاد كانت الصف مزدحم ما شاء الله، طلبة علم كثر وكذا، فجلست بالتورك، فمع أني رقيق، أنا ماني سمين ولا قوي البنية كما يقال، فالآن بعد أن قضيت صلاتي، هذا صديقنا هذا طالب العلم الجنوبي يعني من أي بلد، قد تأثر بهذه الجلسة وتآذى منها، فبعد أن قضيت صلاتي قال: أخي أريد أن أسألك سؤال. قلت: تفضل. قال لي: هل التورك هو واجب أم سنة؟ قلت: لا سنة. قال لي: طيب أنت آذيتني بهذه السنة. قلت: السي سمح لي، استغفر الله من كل ذنب، وطلبت منه العفو والصفح. أنا رغم أني رقيق ماني يعني قوي البنية كما قلت بني سليم، بعض الناس مرات يؤذي إخوانه بهذه الجلسة، فأنا أنصحكم أن تتركوا التورك، يصبح حكم الكراهة أو ممكن التحريم إذا كان أدى إلى إذاية من حولك. فهو عادة الإنسان إذا كان الصف مزدحم فهو له الحق في مكان واحد، يعني عنده الحق في بلاصة كما يقال. إذا صنع التورك وأتى بسنة التورك يولي مساحته بلاصة ونص، واضح؟ لم يجلس على مقعدته وينحرف إلى اليسار ويطلق رجله اليسار تحت اليمنى، فيأخذ مساحة أوسع. كيلو مرة تطلع في المترو أو سيت نقل تلقى واحد قاعد في الكرسي وحال سقيل هكذا يفتح رجليه، ورجيت نجلس على واحد قلت سمح لي أخوي ما رجل قصيت بلاصة فقط ثم بلاصة ونص، هو يعني كأنه قصد بلاصة ونص، يعني مش معقول واحد يكون ما يكونش أناني يجب يحترم الناس. ففي الصلاة أولى هذا الاحترام، فالإنسان إذا صلى عليه أن لا يجنح، أن لا يبالغ في التجنيح حتى لا يضرب بمرفقه فك أخيه المصلي بجانبه، كذلك عليه أن لا يأتي بالتورك مع الزحمة، إذا كان الصف فيه فسحة لا بأس نأتي بالتورك، خاصة أن الناس يعرفوش التورك، بعض الناس حتى إذا جلس عوض أن ينصب رجله اليمنى هكذا لا يطلقه هكذا، يعني العكس عنده تورك مع كرسي العياذ بالله، فيطلق رجله اليمنى، فإذا جلست جلست على رجله اليمنى وآذيت نفسك وآذيته، فهذه مشكلة كبيرة لأن بعض الناس لا يعرفون السنة. فنحن نقول لا نأتي بالتورك إذا ترتب عليه إذاية وشر لبعض المصلين بجانبنا، فيصلي الإنسان بالافتراش لا بأس. كذلك كما خطأ شائع آخر وهو أن بعض الناس يظنون أن الإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن توقف رجليك، توقف رجليك هكذا وتجلس عليهما، يظنون أن هذا هو الإقعاء، لكن ما هو هذا الإقعاء؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين السجدتين أو عند التشهد على رجليه قائمتين لضرورة صحية، قد يجلس الإنسان لا يستطيع الإنسان حين لا يفترش ولا يتورك، لا يستطيع أن يوقف سقيه يجلس عليه، يوقف سقيه هكذا أن يجلس على هكذا على عرقوبيه، عرقوب الساق على أعقابه أو عقبيه، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم من الأعقاب من النار، أن الإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تنصب اليمنى وأن تنصب اليسرى وأن تجلس بينهما مباشرة على الأرض، هذا هو إقعاء الكل أكرمكم الله الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تنصب رجليك قائمتين وأن تجلس على عقبيك فهذا مشروع لا بأس به عند الضرورة، واضح؟ وإن كان الغالب على هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفترش التشهد الأول وقلنا السجدتين ويتورك ويفضي إلى الأرض في التشهد الأخير، لكن ينظر الإنسان إلى أن يجلس على عقبيه لا بأس، ليس هذا بالإقعاء. إقعاء الكل هو أن يجعل رجله عن يمين ورجله عن شمال ويجلس من مباشرة إلى الأرض، هذا هو إقعاء النهي عنه، واضح؟ تفضل. تقصد هل له أن يضع اليمنى على اليسرى هكذا ويجلس عليهما الاثنين؟ لا بأس إذا كان ضرورة صحية، لا بأس خطر الجلوس له ثم ناس يتآذى عنده بعض الأمر أعظم شيء من هذا القبيل، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني السنة هي أرقى الدرجات، ورب سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، فيتحرى الإنسان ويجتهد، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فالإنسان يجتهد في أن يأتي بالسنة إن تيسر ذلك، ولكن إذا كان ترتب عليه بعض الأشياء ممكن الأضرار فيترك هذه السنة ولا كذلك. حتى في قبض اليدين بعض الإخوة إذا قام إلى الصلاة يعني يواظب على أن يقبض عند النحر، والأحاديث التي جاءت في النحر لا هي أكثر قوة ولا أكثر صحة من الأحاديث التي جاءت في الصدر، بالعكس معظم الأحاديث أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وضع اليمنى على اليسرى في الصدر، هنا في صدره على قلبه يعني فوق السرة ولا كلام، وهنا في النحر ثابت ولا كلام، ولكن لم يواظب عليه عليه الصلاة والسلام، فتلقاه بديل ما شاء الله وعضلة مفتولة ويصنع هكذا فيجنح بمرفقه وهو واقف، فلا يأتي فلا نأتي بتسوية الصفوف كما جاءت في السنة، فالمنكب لا يلاصق المنكب، واضح؟ الأكتاف لا تكون قريبا من بعض وحين يؤذي بيديه هكذا، فعلينا تلينوا لإخوانكم أن تلين الأيدي أن تلين المناكب لبعضنا البعض حتى تكون ثم صف متراص، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال صفوا كما تصف الملائكة في رواية، وسووا صفوفكم فإن تسوية صفوفهم من تمام الصلاة ومن إقامة الصلاة كذلك في رواية. فمن كمال ومن تمام الصلاة ومظنة قبولها عند رب العالمين أن تكون الصفوف متلاحمة متراصة، الكعب للكعب والمنكب للمنكب. وكما تغنى المرة الفارطة لا سبيل إلى إلصاق الكعب بالكعب، هذا أمر مستحيل، ولكن كناية على تقريب الأرجل، حتى بعض الناس تلقاه يلف سقيح ويعقفهم يجرقبهم هكذا وكأنه يلعب في جمباز أو يرقص في الرقص الكلاسيكي، لا يعني هذا المطلوب، هذا فيه تكلف، فيبالغ يعني ويتكلف في لي ساقيه ورجليه حتى يلصق الكعب بالكعب، لا ما هذا المطلوب. قد نص على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح البخاري، وبين قال المقصود به هو الساق الأرجل، لا سبيل إلى الكعب، لأن الكعب بعيد، لا يلتصق الكعب الرجل بكعب أخيك، لا يلتصق، هذا أمر مستحيل. واضح؟ لكن الساق الرجلين هو المطلوب، هو السنة، الحمد لله. نأتي إلى نقطة أخرى مسألة الجلسة بين السجدتين، وفيها فيها دعاء يشير إليه المشهور في المذهب المالكي، المشهور في المذهب المالكي أنه ليس ثمة دعاء بين السجدتين، أنه ليس ثمة دعاء بين السجدتين، بل ورد قول بالكراهة، بل ورد قول بالكراهة، يعني قالوا مكروه الدعاء. قال في النوادر ابن أبي زيد، النوادر الزيادات، قال في النوادر وليس بين السجدتين دعاء، وليس بين السجدتين دعاء ولا تسبيح، وليس بين السجدتين دعاء ولا تسبيح، ومن دعا فليخفف، ومن دعا فليخفف. قال صاحب الإجابة صاحب العجالة ابن حنيفية، هذا قال صاحب العجالة في شرحه على الرسالة، قال صاحب العجالة في شرحه على الرسالة والحق أن الدعاء فيه مطلوب، والحق أن الدعاء فيه مطلوب، يعني بين السجدتين، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأولى نقوله قد ثبت، خطر سيرة ورد وروي وقيل سيرة طبري، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي فاصل ربي اغفر لي، رواه النسائي عن حذيفة، رواه النسائي عن حذيفة. وفي الترمذي، وفي الترمذي كان يقول صلى الله عليه وسلم، وفي الترمذي كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، واجبرني واهدني وارزقني، انتهى. إذا جاء إذا أتى بالدعاء الإنسان يولي يطمئن قليلا بين السجدتين، لكن إذا ترك الدعاء ولا كلام إذا ينقر ذيك، شكون عنده إشارة أو استيضاح فليتفضل. ثمة بعض الإخوة يرفعون السبابة بين السجدتين ويدعون هكذا، ورد حديث المسند، ولكن الصحيح الغالب على هذه السنة أنه كان يشير السبابة في التشهد أساسا، وإن كان هذا حديث صحيح كذلك، ولكن الشباب يموت على الغرائب، تعجبهم كثيرا سياسة خالف تعرف، يحب يتميز في كل شيء، يعني أشياء عجيبة وغريبة، يسعى بالعكس إنسان، ما يتميزش. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتميز عن أصحابه في لباس ولا في شيء، لأن الحمد مش يوافق القوم، لأن نهى عن لباس الشهرة، حتى في العباد ما يشتهروش الحاجات، وحتى إن كانت ورد فيها حديث كذا كان يخلو الغالب على هذه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يمشي وشر إليه للبنان. فضل أما ناس كيجلس بعد يقعد بين السجدتين مشتشه يشيلوا هذا النص. الله أكبر الله أكبر شمال يعني تفضل. مثلا الركوع نعم لا أظن هذا الكلام يصح. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة، كان يخفف الصلاة عندما يسمع بكاء الرضيع الصبي، يقول إني أهم أن أطيل الصلاة فأسمع بكاء الرضيع والصبي فأرحمه وأرحم أمه فأخفف الصلاة. من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأجل المرأة لأجل الرضيع، حاشا حاشا. سيدنا عثمان بن عفان وكذلك العلماء كلهم اتفقوا على أن الإمام يستحب ويسن له أن يطيل الركعة الأولى. لماذا؟ حتى يدرك الناس الركعة الأولى، مقصدا من تأليف الناس ويعني اطمئن طاعة رب مطلوب. سيدنا محمد رسول الله، سيدنا عثمان بن عفان قلب دعاء القنوت في الصبح بعد أن كان بعد الرفع من الركوع جعله قبل حتى يدرك الناس الركعة. من سيدنا عثمان كان يفتش عن مرضى الناس ونكفره بذلك؟ هذا كلام مردود، كلام ضعيف، لا تقوم به حجة عنده حتى دليل. نعم لو كان بعض العلماء يجتهدون ويخرجون، لكن حاشا الإمام أبو حنيفة أن يقول مثل هذا الكلام، لكن هذا يسموه التخريج على قول الإمام. تخريج لو كان لو نطبقوها الآن الناس كل تكفى، يعني الناس كل حب يخونه. طب أشياء يعني مطلوبة في العقيدة أن يكون عند الأحناف وتقليد المرسلات، مثل أن يعني في الأخير. رحم الله الجميع. تفضل يكون عن إشارة واستيضاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، اللهم رب العالمين، اللهم صل على محمد. تفضل. الأئمة اللي يصلوا استعجال. نعم. لا لا، الإمام المأموم ما هو مطالب بإتمام الفاتحة، يتحملها عنه الإمام. امرأة مرات يصلي بالناس والله أقرأ فاتحة بالآداب الحمد لله ما أعطي حقها وأركع، فجد بعض الناس ليس يقع حتى قريبا أنا ما رفع رأسي مش هو يركع. معقول هذا؟ قلة حياة وسوء أدب، ما تجيش. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وقرأ فانصت وإذا ركع فاركعوا. وإذا قال سمع الله من أحمد قل ربنا ولك الحمد على طول يعني إذا صلي في داره. فننصحه الإمام إذا كان يجري نقول طيح شوي ما عادش تجري كثر يعني ها صبنا بعد الصلاة ممكن إذا كان قبل من أجل السارية مش إذا على السفرة لا بأس. إذا كان تشوش وقلق لا بأس أن يقدم يعني مرات يجي واحد مصبوخ الجنب يبدأ يشارجع يسمع في روح وراء ينتقل القلق أو المدود ولا التجويد يبدأ يسمع يقول الإخوان فما لا يجهر يبدأ صوت عالي حتى ليه الإخوان لكن يجهر حاجة بسيطة يسبق نفسه إزاي شوية هكذا طيب لا قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنزع القرآن عندما سمع بعض الصحابة يقرأ معه الجهري فالراجح ما قاله الآن لا يقرأ الإنسان الفاتحة حتى الفاتحة لا يقرأها بالجهري إلا إذا سكت الإمام سكت بعد في دعاء الاستفتاح أو بين الفاتحة والسورة لا بأس تقرأ أما إذا لم يسكت يقول ابن عربي وإذا لم يسكت يسكت هو بالسيف يقول يسكت خلنا قرأنا معاك لا تسقط عن تلاوة الفاتحة في الصلاة الجهرية هذيك فيها كلام وثم من رآها من زيادة أبي هريرة اقرأ بها في نفسك وكذا يعني فما كلام فيها الراجح أن الإنسان لا يقرأ في الجهرية يا أخي واقيم الصلاة لذكري الإنسان يصلي بشيء ناجي يا رب بشيء تلفظ بالقرآن إذا الإمام يقرأ بالجهر وأنت تقرأ لا تسمع نفسك ولا تسمع الإمام كيف حصل يعني هذاك عام لك يخصصه ويقيده هذا هذاك في الصلوات السرية في الركعات السرية أما الجهرية فلك مطالبة تلاوة الفاتحة واضح هذا تولي موضوع فتنة نعم نعتذر لديك الأخوة ما تسمعون استغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم الله أعلم وأحق الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا بأس كلها يجوز شرعا يجوز شرعا مش ناخذ الحصر والشمع بتاع الجامع هذا الجامع ناخذ اللي كان متكفل لا بأس لها عشي من التحلي يعني مش تاخذ الحلوس بس الجامع ناخذ الجامع ناخذ متكفل يحتاج فلوس الله أعلم إذا كان ما قلت مش غير أنا لا أسعى بها إن شاء الله الله أعلم أي سيد السلام عليكم